تفضل تفضل. ففي طفله صغيره عمرها 6 اشهر، اه وهذه الطفله يبدو انها فيها نقص جن. حاول الاخوه قراءه عن قراءه القران عليها، وحقيقه يعني استجابوا وكلموه، يعني بيقولوا له ارفع ايدها، غمض عينها، افتح عينها، بيفتح عينها، عمرها 6 اشهر فقط. الناس يعني ما عرفوا كيف مع هذه الحالة. يعني يا أخي في عبث عندك في الهاتف. الخط تعبان شوي بيقول. طيب إيه أنت شو بيهمك من السؤال هذا؟ نعم، ماذا يهمك من هذا السؤال؟ لا والله هنا الأخوة والرجل أبوها جاء إلى الأخوة هنا، وحاول قراءة القرآن عليها. أنت رأيتها؟ أبو عمر. أنت رأيتها؟ نعم؟ أنت رأيتها؟ أنا رأيتها. طيب ما لك ولي هذه المسألة؟ ما لها علاقة لا بالعقيدة ولا بحكم شرعي. لا يعني الحل ما كيف ممكن ما رأيت حتى أقدم حلا. حياك الله شيخ. الله يحييك. حياك الله. أهلين. شيخ نسأل الله أن نراك مرة ثانية. وأنت بخير إن شاء الله. إن شاء الله. أه. أرجو لك التوفيق دائما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. يا أستاذ صار الدين هوى، مش ويسلم تسليما، لا هوى. الجزء الثاني ما خلص. جاءتني شيخنا امرأة قبل 3 أيام منقبة، يقول لي يا أخي بدي أعرف والله أخبار عن الجن. أنا غيرك. كنا في التنويم مغناطيسي قديما، انتقلنا الى استحضار الارواح، بعدين هلا المرحله الثالثه استحضار الجن، استنطاق الاستجواب. شرحت لنا وكل يوم فتنه جديده. هلا هذا ابو اسحاق اللي عم يسال، بنت 6 شهور كما سمعتم، بيقلها افتح عيونك تفتح، غمضي عيونك. هي بنت 6 شهور شو بيفعل معها؟ بكون عملية سحر، عملية جن إلى آخره، بدهم بقى ينهوا الناس ويشغلوهم بتوافع الأمور. شيخ ماذا تقول لي هذه والاستمتاع بالجن؟ أعوذ بالله كمان. أي نعم، قلت هل يعني في مثل هذه الأشياء من الجن؟ أريد أفهم عنه بعض المعلومات. قلت له يا اختي احنا مع الانس مش متفاهمين. ايوه. قلت له احنا مع الجن، فشرحت له قلت له لا يجوز. قلت له اذا في واحد مس، قلت له فقط القراءة. اتريد ماي هيد. قلت له فقط القراءة، ما لك الا بس من القرآن. ايوه. ما في لا تسألني ولا تسألني. تمام.